القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبها الآيات جمع آية، والآية هي العلامة الدالة على صدق الشيء. وآيات الرسول نوعان: آيات شرعية ومن أعظمها القرآن، وآيات قدرية خلقية وهي كثيرة جرت في عهده صلى الله عليه وسلم، من انشقاق القمر وجريان الماء من يديه وتسبيح الحصى بين يديه وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على صدقه. فآيات الرسول أي الآيات الدالة على صدقه. أيها أعظم الآيات الشرعية أو الآيات القدرية؟ الآيات الشرعية أعظم، ولذلك أبقى الله الآية الشرعية ولم يبق لنا آية كونية. ما بقي انشقاق القمر بعد موته صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر آية لمن أدركه، لكن الآية العامة التي وجهت لكل أحد ويستفيد منها كل أحد هي الآية الباقية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي على مثل أوتي ما على مثله أمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهذا فيه بيان أن أعظم آياته صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم ولا إشكال، بل إن القرآن أعظم آيات الأنبياء جميعا، فهو أعظم آية وهي المعجزة، يسمى في لسان كثير من المتأخرين المعجزة القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، يعني بدون طلب، إنما يأتي بها ابتداء كما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر وتسبيح الحصى بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك. وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه عليه يعني فليست آيات، إنما هي في الحقيقة تعجيزات وتعنتات لا يقصدون بها الإيمان، إنما يقصدون بها التعنيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنت هو المشقة، يعني الحاق المشقة به والحاق العجز به، هذا معنى قول تعنتات وتعجيزات. نعم. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. هذه فائدة مهمة أشار إليها الشيخ رحمه الله، أن كل آية للنبي صلى الله عليه وسلم فهي دالة على صدقه وصدق جميع الرسل الذين أخبر بهم صلى الله عليه وسلم، لأن خبره صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. أيضا كل آية أتى بها صلى الله عليه وسلم فهي تدل على صدقه في ذلك الخبر المقارن وفي جميع ما أخبر به، وهذان أمران أشار إليهما في قوله رحمه الله: والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به. فليست آية فقط تختص بالخبر المقارن لتلك الآية، بل هو دليل على صدقه في كل ما أخبر به. نعم. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد، فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأت بذلك فلا نصدق. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا إن يشاء الله تعالى. طيب هذا الكلام الأخير مهم. يقول رحمه الله: ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه. وأيضا طيب أما هذا ففي قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يأتي بها، وما يشعركم أي وما يعلمكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا فيه التشديد على من طلب الآيات، وهو واضح في كلام الشيخ رحمه الله في قوله أيضا: فهو من جهلهم في الحال والمآل. أما في الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، وهذا بتتبع واستقراء حال الطالبين للآيات من الرسل، فإذا جاءت ولم يؤمنوا بها يعني ولم يؤمنوا نعم قال ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة، وهذا مما جرى عليه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا طلب قوم آية تدل على صدق رسوله فأجيبوا وجاءت الآية ثم لم يؤمنوا بها فإن عاقبتهم تعجيل العقوبة، وذلك لأن كذبهم قد ظهر وانقطعت حجتهم، ولا فائدة في إيمانه في الحقيقة، أو ولا فائدة في إمهالهم في الحقيقة، لا فائدة في إمهالهم، لأنهم مصرون على هذه الحال القبيحة السيئة، وهي معاندة الرسل والمطالبة بالآيات وعدم التسليم بها. قالوا أما المآل يعني عاقبة الطلب الذي طلبوه فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وقد يقسمون كما قال الله عز وجل في الآية التي تلونها قبل قليل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بكل ما يستطيعون ويقدرون عليه من أيمان لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وهم لا يعلمون ما يكون في المستقبل، لا سيما وأن قلوبهم منتكسة وأفئدتهم قد عميت على الحق، فإنه لا يؤمن وفاؤهم بما عاهدوا الله عليه من الإيمان إذا جاءت الآيات، أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، وقوله: ولو أتنا. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه آيات معجزة ليستدلوا بها على صدقه، ولكنهم لم يجابوا إلى ذلك رحمة من رب العالمين بهم، لأنهم لو أجيبوا ولم يؤمنوا لهلك، لكن الله لم يجبهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الآيات ما هو أعظم مما اقترحوه. نعم. والثانية: وقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. وأيضا ما هو آخرها؟ لم يكونوا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وهذه الآية فيها بيان حال هؤلاء، أنه لو جاءتهم ما لو جاءهم ما اقترحوه من الآيات. شوف ماذا يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة التي طلبوها وكلمهم الموتى، أي بعثنا الأموات من آبائهم الذين قالوا أحيوهم لنرى هل لقوا ما تقولون من جزاء أم لم يلقوا؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبل، يعني جئناهم بكل آية غير الملائكة والموتى، ما كانوا يؤمنون. وهذا دليل على توطد الكفر والتكذيب في قلوبهم، ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. استثناء، يعني إن الإيمان ليس سببه هذه الآيات، إنما الإيمان سببه منا من رب العالمين يمن بها على من يشاء. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أتى قومه فرحون، أهل مكة أتى قومه فرحين بخبر الإسراء، يريدون أن يوقعوا الشك في قلبه، قالوا إن محمد يقول إنه قد أسري به إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، فماذا قال؟ قال إن كان قد قالها فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة. وهذا دليل على صدق الإيمان ورسوخه. ولكن أكثرهم يجهلون الخطاب، إما في حق المؤمنين الذين طمعوا أن يأتي النبي بالآيات المقترحة، أو الخطاب في حق الكفار الذين اقترحوا هذا وهم في الحقيقة يجهلون أنه لو جاءتهم لما آمنوا ولما استقاموا، أو يجهلون أيضا سوء عاقبة هذه الاقتراحات، وهو أن الله يعجل لهم العقوبة. قولان للمفسرين في ختام هذه الآية. نعم. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله، متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهذا فيه سوء عاقبة اقتراح الآيات، وأن المقترحين للآيات قد جهلوا بحق الله عز وجل وما قدروه حق قدره. وهذا السر في ختم الآية السابقة أيضا بقوله ولكن أكثرهم يجهلون، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم في كل شيء مما يتعلق بدينه وشرعه وما جرت به سنته، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يديه سبحانه وتعالى بطلب الآيات والبراهين، بل الله عليم خبير، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يظهر الآيات متى تكون نافعة ومتى لا تكون نافعة. نعم. القاعدة 51: كلما ورد في المهم خلاصة هذه القاعدة أن الآيات التي جاء بها الرسول ابتداء هي الآيات التي تنفع وتدل على صدق الرسل، أما الآيات التي طلبها المكذبون فهي في الحقيقة لا يصح أن تسمى آيات، لأنها تعقب العقوبة لمن لم يؤمن بها، ولأنها في الحقيقة سؤال ما يؤول به الإيمان بالغيب إيمانا بالشهادة، لأنهم يطلبون أشياء قريبة من المشاهدات، ومعلوم أن الإيمان الذي يتفاضل به أهله إنما هو الإيمان بالغيب لا الإيمان بالشهادة. نعم.